لدي أسهم في إحدى الشركات وهي توضع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة. لدي أسهم في إحدى الشركات وهذه الشركات توضع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة وتفرده على شكل أرباح سنوية للمشتركين. قد قال لي بعض الأخوة لو تصدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا ينبغي التخلص من هذه الفرصة وأن تأخذ أسهامك وتبتعد عن هذه الفرصة ما دامت على هذه الحال في التعاطي الربا مع البنوك. وإذا دخل على هذه الفرصة تتحرر ما كان من الربا الأموال من البنوك تخرجه بالتحري أو بالسؤال عن الربا عن مقدارك حتى تخرجه في البنوك. وأنت تخسر المسرف مع التخلص من هذه الفرصة وأخذ أسهامك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.